مولاني فنادي الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم. ونبيا من الصالحين قال رب ألا يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام السلام الله السلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد نعم يا مولاي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية الله قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فتح الله لك. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. خل شهيدا بلحبك. نعم. ماشي مولانا معكنا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يا سلام يا سلام. سبحان الغالب يا سيدي. نعم. قال كذلك الله. قال كذلك أولادك يا رب. يا رب. هانك يا رب. قال رب اجعل لي آية. نعم. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. نعم نعم يا شاء إلا الله. محمد رسول الله. يا سلام. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا كلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. يا أستاذ. يا معلم. يا أستاذ. يا مخلص القرآن. نعم. واذكر ربك كثيرا. الله. فسبح بالعشي والإبكار. Oh! يا معلم يا إذاعي. نعم. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا رب يا بيت العلم. الله طلع النبي عليك. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. سلم وبارك عليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. اللهم صل عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. نعم. اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح عيسى بن مريم وهي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. المسيح عيسى ابن مريم وليا في الدنيا والآخرة المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا بارك لك يا رب وليس من بعد ذلك فضل يا أخي. نعم نعم الله الله ومن المقربين السلام المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن الصالحين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم يا أستاذ أيوة أبو سلام نعم أيوة اللهم صل على جمال الناس قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قادر يا قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء دعنا بارك الله فيك وأولادك. نعم دعنا قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. نعم قالك الله يخلق ما يشاء. نعم الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الله قلت رب أني يكون يا الله ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله الله الله الله وحدوا القلوب يا شيخ. الا الله نعم قالت ربي تعالى بالله عليك يا شيخ. نعم نعم هكذا يقرا القران. نعم لا والله نعم نعم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. يا أخي يا أخي قال كذلك لا إله إلا الله قال كذلك سبحانك.

ربنا يبارك فيك. وحدوا جمال النبي. ربنا يبارك لك يا رب. والله العظيم فخر للبليانه وللصعيد والسؤال ومصر. ربنا يبارك فيه يا رب وخليني. ذلك الله من فضله. يا رب. يا رب كلنا. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني لكم من الطين كهيئة الطير بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا سلام بارك فيك وأولادك يا رب. اتعب يا شيخ محمود بوجه الله. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. خلقا أم السماء ثاني اشتاق لك من زمان. شيخ المشايخ يا اخي. نعم.